فدخل في هذا أفعال العباد أنه خالقها، الثاني مشيئته العامة فلا يقع إلا ما شاء تعالى وتقدس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الثالث علمه الأزلي الذي أحاط بكل شيء فلا يخرج عن علمه شيء، الرابع أنه كتب علمه قبل علمه بالأشياء قبل وجودها، فإذا وقعت تقع على وفق كتابته ووفق مشيئته وعلمه وخلقه تعالى وتقدس. أما الشرع فشرعه داخل في هذا، يعني أنه أمر عباده بما يستطيعونه وكلفهم الشيء الذي يطيقونه ثم لا يخرجون عن تقدير الله، لا يخرجون عما كتبه الله جل وعلا، وليس في هذا توهم ظلم كما يتوهمه أهل الباطل، لأن القدر عبارة عن هذه الأمور الأربعة: علم الله الأزلي وخلقه لكل شيء ومشيئته لكل شيء وكتابته، فهو علم الأشياء قبل وجودها فكتبها، يعني علم أن هذا المخلوق سيوجد بمشيئة الله وخلقه، وأنه سيعمل عمله بإرادته وقدرته، لا أحد يرغمه على ذلك فكتب هذا، فليس القدر يرغم أحدا، وإنما القدر يتفق مع الشرع، لأن شرع الله جل وعلا داخل في هذا، فالله أمر الخلق بما يستطيعون، فإذا امتنعوا من ذلك فقد امتنعوا بمقدورهم، كما سمعنا اليوم في قراءة الإمام قصة إبليس، إبليس أرغم على عدم السجود أو أنه امتنع بإرادته وقال لا أسجد، وإن كان كل شيء بخلق الله جل وعلا، فكذلك العبد إذا أمر بأمر وأبى فهذا معناه أن إباؤه بمقدوره واختياره، ولهذا نظيره من الناس يفعلون هذا، فلماذا هذا يكون مؤمن وهذا يكون كافر؟ الأمر كله متساو بالنسبة إليه، ولكن هذا آمن باختياره ومقدوره وهذا كفر باختياره ومقدوره، معلوم أن وراء ذلك شيء آخر، وهو توفيق الله وهدايته، هذا التوفيق توفيق الله وهدايته شيء يضعه الله في القلوب، يعني كونه يحبب الإيمان في قلب العبد ويزينه ويكره إليه ضده هذا فضله يجب أن يطلب منه، أما عدله فالناس تساووا فيها حيث أمرهم بالشرع كلهم، وهذا مقصود المؤلف أن العبد يجب أن يجمع بين الإيمان بالشرع وبالقدر، لأن كثيرا من أهل البدع ما استطاعوا أن يجمعوا، عقولهم ما استطاعت أن تستوعب هذا، فقالوا كيف يأمر بهذا الأمر ثم يقدر أنه لا يستطيع، هذا غلط، ما هو ما يستطيعه ولكن قدر أنه لا يفعله، فالحقيقة أنه منعه فضله فقط، ما أعطاه هداية القلب وحبب إليه الإيمان زينه في قلبه، وإنما وكله إلى نظره وإلى عقله وإلى قوته، ومن وكل إلى هذا الشيء ضل ولا بد، ولهذا يقول الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالهداية هدايتان: هداية بمعنى الدلالة والإرشاد والبيان، كما قال الله جل وعلا لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، يعني تدل على ذلك وتدعو إليه وتبينه وتوضحه للناس، هذه هداية. الثاني هداية التي هي خلق الهدى في القلب، وجعل القلب محبا للخير كارها للشر مبغضا له، فهذه ليست إلى أحد، كما قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا أمرنا ربنا جل وعلا رحمة منه أن نسأله الهداية الصراط المستقيم في كل ركعة من ركعات الصلاة للضرورة، اهدنا الصراط المستقيم. قول بعض المفسرين أو كثيرا منهم: اهدنا الصراط المستقيم، ثبتنا على الصراط المستقيم، فيه قصور في الحقيقة، وإن كان صحيح ولكن فيه قصور، لأنه ما هي مجرد التثبيت فقط، تثبيت وزيادة هدى، لأن الإنسان ما يتم هداه حتى يضع أول قدم له في الجنة ويأمن، هنا تم الهدى، فهو بحاجة إلى سؤال ربه دائما أن يهديه الصراط المستقيم، وبحاجة إلى أن يزيده هدى. من الهدى يتفاوت الناس فيه. في هذا المقطع الذي ذكره اشتمل هذه الأمور المذكورة، يعني اشتمل الإيمان بعبادة الله وحده، أن تكون العبادة التي أمر الله جل وعلا بها لله وحده، والعبادة مبناها على الأمر، وكذلك الإيمان بخلق الله جل وعلا وبأنه المالك لكل شيء، وأنه لا يقع إلا ما يشاء، وأنه علم كل شيء، وأنه كتب علمه في الموجودات، وأن كل شيء يقع على لا يخرج من هذه الأمور الأربعة. أما علم الله ومشيئته الشاملة العامة فهذه يعني أكثر الناس آمن بها، وأما خلقه يعني علمه وكتابته هذه آمنوا بها، أما خلقه ومشيئته فلم يؤمنوا بعمومها، لم يؤمنوا بعموم الخلق ولا بعموم المشيئة. القدرية الذين هم المعتزلة أبوا هذا، فقالوا: إن الإنسان هو الذي يخلق فعله. كيف يخلق فعله؟ يعني إذا معناه أن مع الله خالقين، فهذا شرك بالربوبية، ليس شرك في العبادة فقط، شرك في ربوبية الله جل وعلا، لأن الخلق له والملك له. فهم يقولون: هو الذي يخلق الإيمان فيه، وهو الذي يفعله استقلالا ولا دخل لله في هذا، وهو الذي يفعل الكفر استقلالا ولا دخل لله في هذا. زعموا أنهم إن لم يقولوا هذا لزمهم أن يقولوا إن الله ظالم، وهذا كفر. وهكذا طريقتهم، أنهم يعارضون بعض الأشياء في بعض بعقولهم فقط، ولو اتبعوا الوحي لسلموا من هذه المعارضات. فيقال لهم: ألستم أنتم مخلوقين لله؟ هل أحد يستطيع أن ينكر هذا، أنه هو بنفسه مخلوق لله؟ ما أحد يستطيع هذا. نقول إذا كنت تقر بأن الله خلقك أيها القدري، هل الله جل وعلا الذي خلقك خلق أعضاءك من اليد والرجل، وخلق لك سمعا وبصرا، يعني خلق صورتك فقط أو خلق هذه الأشياء، وخلق لك إرادة وقوة تفعل بها، أو أنت الذي خلقت إرادتك وقوتك؟ يعني ما أن يقول إنه هو المخلوق لله جل وعلا بجملته وبما اشتمل عليه، أو يقسم هذا، فإذا قسم تناقض صار مبطل. فالله لما خلق الإنسان جعل له قوة وإرادة، وجعل القوة والإرادة إليه، هو الذي يستعملها. لو كانت مثلا كان هو الذي يخلق قوته، هل يرضى أن يكون أحد أقوى منه؟ ما يرضى. فإذن الإرادة مخلوقة والقوة مخلوقة، وإذا وجدت الإرادة ووجد القوة وجد المراد، ولا بد بذلك يبطل هذا القول الذي يقولونه. لهذا استدل المؤلف قال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. تضمنت الآية وجوب الإيمان بعلم الله أنه عليم بكل شيء، وتضمنت الكتابة أنه كتب كل شيء. أما خلقه جل وعلا فهو الخالق، كما قال جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال الله خالق كل شيء، وهذا لا يخرج عنه شيء. وقال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فبين أن المشيئة التي للمخلوق بعد مشيئته ولا تخرج من مشيئته، فإذا مشيئته عامة شاملة. بقيت المشيئة لم يؤمنوا بعمومها، أولا كانوا ينكرون علم الله، يقولون الأمور تستأنف، كما في صحيح مسلم أن يحيى بن يعمر قال: حججت أنا وحميد الحميري وهم من أهل البصرة، وقلنا لعله يوفق لنا أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تينا المدينة وقصد المسجد وفق لنا عبد الله بن عمر، فاكتنفته أنا وصاحبي، وظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه خرج عندنا أناس يتقفرون العلم، ولكنهم يقولون الأمر أنف. فقال: إذا أتيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء، وأنهم مني براء. الإنسان يتبرأ من الكفر والكافرين، إلى آخر القصة. تدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله: الإيمان أن تؤمن بالله، إلى أن قال: وبالقدر خيره وشره. ثم قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله لم يقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فلما علموا أن هذا كفر، إجماع الصحابة على أن إنكار العلم وكون الأمور مستأنفة يعني أنها ما علمت في الأزل، وإنما تعلم في المستقبل. الصحابة اتفقوا على أن هذا كفر، وأن من قال ذلك أنه كافر، رجعوا عن هذا الأمر، فصاروا ينكرون عموم الخلق وعموم المشيئة. أما الكتابة فكذلك يعني يجب أن يؤمن بها. عموم المشيئة يعني ما شاء الله كان وما لم يشاء. استدل بالحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في صحيح مسلم أنه قال إن الله قدر مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. في رواية كتب مقادير الأشياء، كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. هكذا وعرشه، ما في وكان. وهذا في صحيح مسلم، هذا دلنا على أن هذا قبل وجود المخلوقات كلها، ويدلنا على أن العرش هو أول المخلوقات، العرش والماء، لأن قوله عرش على الماء هذه جملة حالية، يعني أن هذا في حالة. أما إذا كان وكان فهذا أمر ظاهر جدا، لا إشكال فيه. نعم، اقرأ. قال رحمه الله تعالى: ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فأرسل الرسل بإقامة الدين فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلات، وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. يقول: ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، هذا من ضرورية الدين، ومن لم يؤمن بهذا فهو كافر بالله جل وعلا. وأنه خلق الجن والإنس لعبادته ولم يخلقهم لأمر آخر، أمرهم بعبادته التي تتضمن كمال الذل مع كمال الحب له جل وعلا. وبين هذا على في كتبه وعلى ألسنة رسله الذين أرسلهم، ولم يترك الأمر فيه شيء من الالتباس أو شيء من الإبهام أو الاشتباه، هذا أمر واضح جلي. فجعل هذا بالأدلة الظاهرة، أدلة القولية التي يقول اعبدوا ربكم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، يا أيها الناس اعبدوا ربكم في آيات كثيرة، هذه أوامر يجب أن تفعل، وبينه بخلقه بمخلوقاته، بين أنه هو الخالق وحده، وأنه ليس معه مشارك في الخلق. ولهذا يقول للمشركين في الذين يعبدون غيره أروني ماذا خلقوا من السماوات والأرض، وهذا كثير جدا في القرآن، يسألهم هل معبوداتهم خلقت شيء، هل لها شركة في السماوات والأرض، ويقول جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، كلا الأمرين باطل، ما خلقوا من غير شيء لأن هذا لا يمكن، وليس هم الخالقين، فماذا يكون؟ لا بد أن لهم خالق هو الله جل وعلا. الله إذا قسم الأشياء التي ذكر الأمور الباطلة وأبطلها وسكت عن الحق في مثل هذه الآية، فهذا لوضوحه وجلائه وظهوره صار الذي يخالف فيه لا حجة له أصلا، وليس لهم حجة إلا مجرد التقليد. فلهذا مثل هذا ما يحتاج إلى أرسال الرسول لظهوره وجلائه، فمن خالفه فهو كافر فهو في النار، جاءه الرسول أو لم يأته، بخلاف الشرائع في الصلاة والزكاة والصوم والحج والمحرمات والمباحات، فلا بد من إتيان الرسول لها. أما العبادة فكيف يعبد حجر؟ ما الذي جعله يعبد هذا الحجر أو شجرة؟ أليس هو أقدر منها وأكثر تصرف؟ كيف يعبدها؟ ما له أي دليل في هذا إلا مجرد التقليد الأعمى، نوجدنا آباءنا على أمة فإن على آثارهم مقتدون، ولما قال إبراهيم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فقط، هذا الدليل. وهل هذا الدليل؟ ليس الدليل هذا. فالمقصود أن الله جل وعلا أمر عباده بعبادته التي أرسل بها الرسل، ليس أيضا الأمر موكولا إليهم إلى عقولهم والنظر إلى أفكارهم، بل العبادة امتثال الأمر الذي جاءت به الرسل، ثم امتثاله يجب أن يكون بذل وكمال حب، كمال ذل وكمال حب، لأن الإنسان إذا ذل ولم ذل لمخلوق أو لغيره لظالم وغيره قد يذل ولكن لا يحبه، يذل له وهو يلعنه في قلبه يبغضه أشد البغض، فهذه ما تكون عبادة. وكذلك إذا أحب شيئا لأنه محتاج إليه من طعام ولا ماء، وإلا محبة إلفة محبة حاجة من حاجة البدن وغيرها، فهذا أيضا لا يكون عبادة. ولهذا يقول العلماء المحبة تنقسم إلى قسمين، محبة خاصة ومحبة مشتركة. فالخاصة التي تضمن كمال الحب مع كمال الذل، وسموها خاصة لأنها تخص الله فقط، لا يجوز أن يشارك الله فيها، لا يشاركه أحد لا قريب ولا بعيد. ثم بين أن هذا واضح جلي بكتاب الله، قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، والطاعة هي هذا لازم أن تكون بكمال الحب وكمال الذل. قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالله جل وعلا إذا أحبه العبد الحب الذي أمر به فإنه يحبه، فيكون الحب من الجانبين. وقال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذا افتراء وكذب من الكافرين الذين يعبدون غير الله. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني هو المألوه وحده، وإذا أله العبد غيره فقد أشرك الشرك الذي يكون جزاؤه الخلود في النار. قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخره، يعني أن هذا اتفقت عليه الرسل، يعني عبادة الله جل وعلا وحده. وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم، هذه أمتكم يعني هذا دينكم، هذا الدين الذي اتفقت عليه الرسل، إن هذه أمتكم يعني واحدة، يعني عبادة الله، هذه الطريقة التي اتفق عليها الأولون والآخرون من الرسل، فهي المقصود بها الأمة. وأنا ربكم فاتقون، يعني اعبدوا بما جاءت به الرسل وتكون العبادة لله. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، يعني عبادة الله وحده. والأنبياء أخوة لعلات، العلات الزوجات، إنسان يكون له عدة زوجات تسمى علات، ولكن فكان يعني الشرائع يعني مختلفة، ولكن العبادة والأمر والدين واحد، الذي هو بمنزلة الزوجة والأب. ولهذا قال: أخوة لعلات، يعني أن الأخوة يكون أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. هذا دليل على ضعف الحديث المروي في نبوة خالد بن سنان، الذي يقولون أنه أرسل إلى قومه فأضاعه قومه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام. قال تعالى عن نوح: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال في خبر المسيح: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال في من تقدم من الأنبياء: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن بلقيس أنها قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. المقصود في هذا أن الدين هو الإسلام، كما قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه والإسلام المقصود به الاستسلام لله جل وعلا بالطاعة والانقياد له، الانقياد الكامل مع طاعة التي تتضمن الذل وكمال الذل مع كمال الحب، فهذا هو الإسلام. والآيات التي ذكرها ليبين أن دين الرسل من أولهم إلى آخرهم هو الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده، وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة، ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة، كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام. فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين، وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المصلي، فكذلك الرسل دينهم واحد، وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجهة والمنسك فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا، كما لم يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد. ولا أن هذا الدين، يعني أن الإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك. لا بد أن يكون الاستسلام لله وحده، والاستسلام عدم المنازعة في شيء، ينقاد مذعنا راغبا راهبا. أما إذا كان عنده منازعات في فعله أو في قوله أو في إرادته فليس بمسلم، الإسلام الذي ينجيه من عذاب الله. ولم يستسلم له كان مستكبرا، مثل ما فعل إبليس، مستكبرا عن عبادته. ثم يقول: هذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بما يأمر به، لأنه جل وعلا يختبر عباده، فقد يأمرهم بشيء ثم ينسخه. ومثل ما قال في: فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة، هل الناس المسلمون يستقبلون الصخرة أو يستقبلون بيت المقدس؟ باستقبال البيت، البيت المقدس المسجد، ليس للصخرة. لكن هكذا الله أعلم كيف، يعني جاءت هذه من المؤلف رحمه الله. ثم ثانيا باستقبال الكعبة، فكله دين، الأول والآخر، استقبال بيت المقدس أو استقبال الكعبة، لأن الأمر لله، له أن ينهى عن الشيء الذي أمر به ويأمر بغيره، والعبد ما له تصرف في هذا، يجب أن يكون منقاد. وهكذا في جميع الأوامر، فيكون عبدا لله جل وعلا، يعني العبد يكون ذالا لسيده مطيعا له، لا ينازعه في شيء، ولا يكون له أيضا في ذلك نظر بأن يقول إنه الأمر كذا وكذا، ينبغي أن يكون كذا وكذا، فإن كان عنده شيء من ذلك فهو منازع. ولهذا يقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أما فيما شجر بينهم، ما شجر يعني يتضمن الأمور الاعتقادية والأمور العملية، وكل ما يحدث يجب أن يكون الحاكم فيه هو الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي الذي جاء به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يعني ما يكون الإنسان عنده شيء من الضيق ويقول: ليت هذا ما كان، ليت الحكم يكون كذا وكذا. إن كان عنده شيء من ذلك فمعنى ذلك أنه لم يستسلم ولم ينقاد ولم يذعن لله جل وعلا، عنده منازعات، عنده إبا في نفسه، فلم يحصل له الإسلام الكامل.

والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. مقصود بهذا يعني الأمر في هذا واضح، كون الدين لا يقبل التجزئة، وكذلك يعني كتب الله ورسله وملائكته كلها يجب أن نؤمن بها، ومثل ذلك الإيمان بالله، يجب أن تؤمن بالله وبما له من الصفات والأسماء والأوامر والنواهي، فيدخل في هذا الشرع كله الذي أمر الله جل وعلا باتباعه وامتثاله. ولهذا قال قولوا آمنا بالله إلى آخر الآيات، لكن يقب أن نقول الرسل عددهم هنا، عدد الرسل وبعضهم مبهم، قوله الأسباط، من الأسباط؟ ها؟ لا، لا يعقوب رسل، ليسوا رسل ولا أنبياء، من الأسباط يعني قبائل بني إسرائيل، كل سبط فيها نبي. أما أولاد يعقوب فالله جل وعلا لما ذكر المؤمن الذي هو من آل فرعون قال فيه ولقد جاءكم يوسف من قبل، يوسف معروف أنه استدعى أهله من البادية وسكنوا مصر فتناموا فيها وماتوا فيها أخوته الذين، والمؤمن يقول لقد جاءكم يوسف من قبل البينات فما زلتم في شك مما جاءكم فلما هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا فلم يأتي بعده إلا موسى، فلو كانوا رسل لذكرهم الله جل وعلا أنهم جاءوا قبل موسى. وأول رسل بني إسرائيل هو موسى بعد يوسف عليه السلام. هذا الشيء. الشيء الثاني أنهم كذبوا كذبا صريح لأبيهم، الرسل تكذب، ما فعلوا ما فعلوا بأخيهم، فالصحيح أنهم ليسوا برسل، وأن المقصود بالأسباط هم قبائل بني إسرائيل، لأنهم جعلهم أسباط، قطعناهم كذا وكذا هم من أسباط، فكل سبط فيه نبي فيه رسول، وأنبياؤهم كثيرون. المقصود أن الأنبياء كلهم دينهم واحد فيجب أن نؤمن بهم، والذين ذكروا من الرسل في القرآن 25 رسول يجب أن نؤمن بهم بعيانهم، والبقية نؤمن بجملتهم أنهم جاءوا بالحق، وأن من استجاب لهم فهو على الهدى وعلى الحق، ومن أبى فهو في جهنم خالدا فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون. فأنزل الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقالوا نحن لا نحج. فقال تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني يقصد بهذا أن الإسلام لا يقبل التجزئة، فالإسلام يجب أن يكون الذي دخل فيه قابلا لكل ما أمره الله جل وعلا به على سبيل الذل والخضوع والامتثال بلا منازعة ولا نظر في هذا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة الخيرة في هذه الأمور. إذا أمر الله جل وعلا بأمر فلا خيرة للعبد، يجب أن ينقاد مذعنا طائعا وإلا لا يكون مسلما. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له من عباده، بما له على عباده من حج البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني هذه الآية كون آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت يوم عرفة وهو واقف في عرفة في حجة الوداع. ولهذا لما نزلت بكى عمر رضي الله عنه، فقيل لما؟ فقال: كل شيء يكمل ويتم ينقص. فكمال الدين هنا هو كمال الأوامر والنواهي، والدين يكون كاملا بالنسبة للعبد إذا امتثل ما أمر به فقد كمل بالنسبة إليه. فالذين مثل ماتوا قبل نزول هذه الآية ما يقال إنهم ما كملوا الدين، بل كملوا، لأن هذا الذي أمروا به امتثلوا، لأن العبد مستعد لكل، العبد الصحيح مستعد لكل أمر يأمر الله جل وعلا به، وهو على أكمل الاستعداد مع الاستسلام والانقياد والذل لربه ومحبته، فهو يحب دينه ويرتبط به ويتنعم به، بخلاف الذي يأبى أو يمتنع فهو منازع، والمنازع لا يكون مسلما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا، وهو نزاع لفظ. فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا. وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا من الأنبياء فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. يعني يقول إن النزاع لفظي، يعني إذا كان لفظي فهو اتفاق ما في نزاع. فمثل ما ذكر المؤلف، يعني الإسلام الخاص الذي أنزل على محمد فهو خاص بهذه الأمة، ولكن الإسلام العام الذي هو الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له والإخلاص له وعبادته فهذا لكل أمة، كل أمة هكذا ولا يخرج عنها أحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، وبها بعث الله جميع الرسل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى عن الخليل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تعالى عنه: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن أهل الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقد قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر ذلك في موضعين من كتابه. موضعين والموضع الثالث أيضا قريبا من هذا وهو في قصة عيسى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فهو مثل هذه تماما فيكون هذا موضع ثالث. وقوله رأس الإسلام مطلقا شهادة لا إله إلا الله مطلقا يعني أن هذا هو الأصل الذي جاءت به الرسل كلهم. كل رسول يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وهذا معنى لا إله إلا الله وهو معنى قول إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ولهذا قال جل وعلا وجعلها كلمة باقية في عقبه يعني جاء بمعنى الكلمة إنني براء مما تعبدون. فقوله إنني براء مما تعبدون كقوله لا إله وقوله إلا الذي فطرني مثل قوله إلا الله. فلهذا قال وجعلها كلمة باقية في عقبه يعني في ذرية إبراهيم ومن ذريته محمد صلى الله عليه وسلم. وقد دعا إبراهيم لما أسكن إسماعيل وأمه في مكة أن يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم إلى آخر. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول مبدأه قال دعوة أبي إبراهيم ورؤيا أمي لما ولدت رأت أنه خرج منها نور أضاءت له الدنيا. وكذلك قوله قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم إلى آخره يعني أنه تبرأ من قومه ومن معبوداتهم إلا الله فدل على أنهم كانوا يعبدون الله ولكن يعبدون معه غيره فلهذا استثنى ذلك. ومثل ذلك قول أهل الكهف قالوا إن من تبرأوا من المعبودات إلا الله جل وعلا وهذا أمر اضطرد في كتاب الله لأمر اتفقت عليه الرسل وأديان الله كلها أن المعبود واحد وهو الله كما مضى في الآية التي في سورة المؤمنون بقوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ثم قال هذه أمتكم أمة واحدة يعني هذا دينكم دين واحد فالرسل دينهم كلهم واحد وهو عبادة الله واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى وقد بين في كتاب الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام. وأصل الشرك الشرك بالشيطان. فقال عن النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر. في هذه الآيات الأمر بعبادته وحده وذكر أن الرسل كلهم متفقون على هذا، وهذا أمر واضح إشكال فيه. المؤلف يكثر من الاستدلال في هذه الأشياء لأن الخلل قد وقع في هذا الأمر في وقته وفي ما بعد، فكثير من الناس صار يتأله غير الله جل وعلا مع الله، من يسمونهم أولياء، وقد يكون الشرك ظاهر في بعض الأمم من عبادة غير الله جل وعلا، والعبادة لغير الله جل وعلا تكون أنواع متنوعة كما هو معلوم، ولكن الإنسان خلق ليكون عبدا لله وحده. أما إذا توازعته مظاهر الدنيا صار مثلا يعبد شهوته وقد يعبد دنياه وقد يعبد أشياء متنوعة كثيرة، حتى أصبح كثير من الناس الآن يعبد الدنيا، بل قد يعبد لعبته التي يلعب، وقد يعبد الشيء الذي يركب، وقد يعبد من هو فوقه في وظيفة وما أشبه ذلك، بمعنى أنه يطيعه في معصية الله كما ذكر في هذه الآيات. فمن قدم طاعة مخلوق على طاعة الله فقد عبد ذلك المخلوق، ومن قدم شهواته على أمر الله فقد عبد تلك الشهوات. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة والخميلة. الخميصة والخميلة إما كساء وإما فراش، والعاقل كيف يكون عبدا لقطعة ذهب أو قطعة فضة أو شيء يلبسه أو شيء يطأه؟ وضح الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، أن هذا معناه أنه يكون عمله لهذا، يعمل لذلك، وإذا كان كذلك فهو عبد لما يعمل له. وكذلك كل ما استولى على عمل الإنسان أو على فكره أو تنازعه، صار الإنسان فكره أو عمله مقسم بين ربه وبين أمور أخرى، فهو عبد للأمور الأخرى وليس عبدا لله، لأن الله جل وعلا لا يقبل إلا ما كان خالصا له. وهذه أمور يجب أن يتنبه لها الإنسان ويأخذ لنفسه قبل أن يفوت الأوان. فإذا حضر الموت ما يستطيع الإنسان يتخلص من هذا. ولهذا يذكر العلماء أمور تقع للناس في مثل هذا كثيرة. إذا حضره الموت يقولون له: قل لا إله إلا الله، فيأبى، يقول، يذكر الأمور التي كانت استولت على قلبه، ما أنه يقول افعلوا كذا، أو أنه يقول أمر بكذا وغيره، فلا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله، لأنه ما كان مخلصا لله جل وعلا. والمعاصي تخون الإنسان في أحرج الأماكن، وأحرجها الموت. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان أو المسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته، بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريك مثله، بل عامة مقرون أن الشريك مملوك له، سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما، كما كان مشرك العرب يقول في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لا لك والملك لا شريك لك. يعني أن الشرك الذي وقع في الناس هو شرك في الأمر والنهي فقط، أما شرك في الخلق فهذا لم يوجد إلا عند المتأخرين. الآن الذين يعبدون القبور يزعمون أن الأولياء أنهم يتصرفون في الكون، وأنه لا يدخل هذا البلد إلا أحد إلا بإذنهم، وهذه الواقع مسخ للعقول والأفكار والفطر، فعقولهم سخيفة جدا وفطرهم تغيرت وذهبت. أما الكفار الأولون فهم شركهم في الرخاء فقط، فإذا وقعوا في الشدائد أخلصوا الدين لله جل وعلا، وإذا سئلوا قالوا إن هذه الآلهة ليست لها ذنوب ونحن نريد منها أن تقربنا إلى الله زلفى، يعني تشفع لنا فقط، هذا شركهم. أما أن أحدا يزعم أن لله شريكا في الخلق وفي الأمر هذا لم يقع إلا من بعض الشذاذ المتكبرين، مثل فرعون الذي أنكر رب العالمين وقال: ما علمت لكم من إله غيري، ولكنه إنكاره باللسان فقط. ولهذا لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فقيل له: الآن الآن ما ينفع، لأن انتهت الحياة، ما ينفع الإذعان في مثل هذه الحالة. المقصود أن شرك المشركين ما لهم دليل فيه، حيث ظهور الأمر الواضح الذي هو خلق الله وتصرفه بالأشياء، ولهذا يستدل الله جل وعليهم بهذا الشيء أبطال شركهم. يقول جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالذي خلقكم، هل مثلا أحد منهم زعم أنه شارك الله في خلقهم؟ هذا لا يوجد. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني يعلمون أن الله هو الخالق لهذه الأشياء تماما، ليس له مشارك، فكيف تجعلون له نظراء تطيعونهم وتعبدونهم وتقدمون لهم النذر أو الطلب الشفاعة وغيرها، وأنتم تعلمون أنهم ليس لهم شيء مما ذكر؟ هذا ضلال، ضلال مبين، لا في العقل ولا في الفطرة ولا في الوضع الحال. وهكذا شرك المشركين كلهم بهذه المثابة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات، بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثنوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين: أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له، والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. هذا وإن كان سخافة هذا الأمر، يعني اعتقاد المجوس أن الأرباب أنهم اثنان، يعني إله الظلمة وإله النور، فإله النور عندهم يغلب إله الظلمة، فإله الظلمة شرير لا يفعل إلا الشر، كلها سخافة وأمور ما لهم عليها من دليل، وإنما هي مثل دعوى المشركين الآخرين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات كما بينه في كتابه، فقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون، إلى قوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وقد قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني هذه الآيات نظائرها كثير جدا في كتاب الله جل وعلا، يستدل على المشركين بأنهم يقرون بأنه هو الخالق لكل شيء وهو المتصرف بكل شيء، فإذا سئلوا عن ذلك أقروا به، وعبادتهم لأصنامهم فقط زعموا أنها مخلوقات ليس لها ذنوب، فهم يتقربون بها إلى الله يطلبون شفاعتها، وهذا من باب القياس الذي قاسوا رب العالمين فيه على المخلوق، لأنهم يقولون: نرى مثل الملوك والكبراء ما تستطيع أن تصل إليهم مباشرة، وإذا أردت أن تنجح طلبتك تأتي بمن هو مقرب إليهم يشفع لك، فقاسوا هذا الأمر، مع أن الله جل وعلا بصير عليم قدير، ما يحتاج إلى أنك تذهب إلى مكان ما أو تطلب من واسطة تتوسط لك، اسأل ربك أينما كنت فهو يسمعك ويراك، فهو قياس فاسد، ووقع الشرك من هذا القبيل، فزعموا أن الشرك باب التعظيم وهو في الواقع تنقص لله جل وعلا وذهاب للعقول الفاسدة التي قاست المخلوق الضعيف الذي ما يدري ما وراء بيته، وإنما يحتاج إلى من يعلمه ويعاونه ويساعده، خلاف البصير العليم الذي علمه بكل شيء وقدرته فوق كل شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقرون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى قد يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع. يعني توحيدهم فقط في توحيد الربوبية، أما توحيد العبادة ما يعرفونه ولا يتكلمون فيه، ولا تجد في كتبهم كلمة واحدة في هذا التوحيد إلا ما شاء الله. أو قرأت كتب المتكلمين من أولها إلى آخرها تجدها كلها تدور على إثبات أن الله هو الخالق وهو المتصرف في الكون فقط. وهذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها، يقول واحد في ذاته لا قسيم له، وكذلك واحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله أيضا لا شريك له، هذه كلها شيء واحد، يقول إلى شيء واحد، فلا يعرفون قسم الذي هو توحيد العبادة الذي جاءت به الرسل ووقع فيه الخلل. أما هذه فأكثر الناس يؤمن بها ولا ينازع فيها، حتى المشركون يؤمنون بذلك. أما دليل التمانع الذي يقولونه فليس في هذا إلا في الآية التي ذكرها المؤلف، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن هذا تمانع في التألف في الإلهية، وليس التمانع في الخلق والتصرف. المطلوب يعني أن يكون معنى لا إله إلا الله مفهوم، ومع ذلك يفنون أعمارهم في الجدال وهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. ما ذكر الفخر الرازي في تفسيره وصل إلى قول الله جل وعلا: فلما جاوزنا بني إسرائيل البحر أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. تكلم كلاما باطل في هذا، ما هو لم فهم الآية. قال ليس معقولا أن بني إسرائيل بعد ما يشاهدون، بعد ما شاهدوا هذه الآيات الباهرة من فلق البحر وضرب الحجر وغيرها والعصا عصا موسى، يطلبون من موسى ربا يجعل لهم رب، ما طلبوا يجعلهم رب، طلبوا يجعل لهم إله آلهة. الإله هو الذي يؤله تأله القلوب وتحبه وتنيب له، أما الرب فهو الذي يملك الشيء ويربه ويتصرف فيه. فلغة العرب فرق بين هذا وهذا، فمعنى الرب المالك المتصرف، أما معنى الإله فهو المألوه الذي يؤله ويحب ويخضع له ويذل. وكذلك يذكر عن الأشعري أنه قال الإله هو القادر على الاختراع، هذا خطأ ضلال، الإله هو المألوه. لهذا قال يقول حتى يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع، إشارة إلى ما قاله الأشعري وغيره في مثل هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا، وهم مع هذا مشركون. مشركون في العبادة فقط، ما القدر فأكثرهم يقر به، وهذا موجود في أشعارهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم، لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم، وإن قالوا إنهم خالقوا أفعالهم. نعم. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع، كالقول الذي أظهره فرعون. والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده، فإذا هو التوحيد الذي قرره، لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع أنهم مشركون، كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. يعني أن هذا أمر واضح حتى عند الكافرين، الذي وكلمة الصانع هذه كثيرا ما يرددها المتكلمون، وليست هذه من صفات من أسماء الله الصانع، ولكن هذا يكون من باب الخبر، وباب الخبر أوسع من باب الوصف والتسمية. فكذلك القديم كثيرا ما مر معنا، القديم ليس من أسماء الله، ولكنه كثير في لسان المتكلمين، ومخاطبة الإنسان بما يعرف أو باصطلاحه لا بأس به، ولكن يجب أن يبين أن هذا ليس من أسماء الله. والمقصود أن التوحيد الذي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأفعال لم ينازع فيه أحد من المشركين، وإنما الذي نازع فيه ملحد شاذ عن الخلق وجاحد فقط، جاحد، وإلا هو في قرارة نفسه يعلم ذلك. لظهور هذا فهو ظاهر جلي لا خفاء فيه على أحد ممن له عقل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك النوع الثاني هو قولهم لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته سواء قال إنه مشاركه، أو قال إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبه به في بعض الأمور. وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، وأننا في ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. يعني هذا تقدم في ما تقدم من القواعد. وقوله وكذلك النوع الثاني يعني من توحيد المتكلمين الذي هو قولهم لا شريك له، لا ليس له مثيل في صفاته، واحد في صفاته لا مثيل له، فهذا لم يأتي عن أحد من الأمم أنه مثل شيئا من المخلوقات بالله جل وعلا. فالشرك يكون نوعان، التشبيه يعني الذي يتضمن الشرك نوعان، هو نوع هو تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا قليل لا يوجد، ولو بحثت في الأمم ما تجد أمة أو طائفة تسمى المشبهة، لها كتبها ولها أئمتها وعلماؤها، وإنما يكون أفراد، يوجد أفراد. القسم الثاني بالعكس، تشبيه المخلوق بالخالق، وهذا كثير، هذا يقع من كل مشرك، كل مشرك هو شبه المخلوق بالخالق. والشرك تشبيه المخلوق الضعيف

قالوا إنه لا شريك له في أفعاله، واحد في أفعاله لا شريك له في أفعاله. وأما يعني لا قسيم له في ذاته فهو النوع الأول، يجوز أن المؤلف يعني أدخل هذا في هذا، يقول لا قسيم له في ذاته، والنوع الثالث وقولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته، تعالى الله وتقدس. لكن هذا من الجرأة على الله جل وعلا، لأنه في الواقع ما عرفوا الله حق معرفته. الله أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وما عرفوا إلا الشيء الذي يجعلونه نظيرا له من مخلوقاته، فلهذا قالوا هذا القول. وقد تبين مثلا هذا أنه من أبطل الباطل، ولهذا هم في الواقع لا في كلامهم ولا في حكمهم كذبة، كذبوا في كلامهم وكذبوا في حكمهم وكذلك في تفريعاتهم، كلها كذب وقول على الله جل وعلا وجرأة عليه تعالى وتقدس. وقد تقدم هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل ولو كان جميعه حقا، فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه رسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله. يعني يقول إذا تبين ذلك أنهم مخطئون في كثير من قولهم، وإن كانوا يقرون بأن الله جل وعلا هو المتوحد في ذاته فهذا قصور أيضا، ما أثبتوا له الصفات. وكذلك إذا أقروا بأنه لا شريك له في أفعاله فهو قصور، لقد نازعوا في بعض الأفعال التي هي أفعال العباد. وكذلك قولهم في مسمى التوحيد الذي هو يعني في الصفات، فلم يأتوا بهذا التوحيد، فهم أثبتوا حقا مع باطل كثير، ولم يعرفوا ما جاءت به الرسل من عبادته وحده لا شريك له. ولو قدر أنهم سلموا من هذه الأخطاء وأقروا بأن الله جل وعلا حق له الصفات متفرد بها لا يشاركه أحد، وله أفعال حق لا يشاركه فيها أحد جل وعلا، وهو صمد أحد صمد، لو قدر أنهم أقروا بهذا الذي هو الحق لا يكفي في كونهم مسلمين، لا بد أن يقروا بأنه الإله الحق ويعبدوه كما أمر الله جل وعلا. أما هذا فقد أقر به المشركون وقاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم بأنهم في النار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا الله، فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه. بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى آله، والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. يعني إن الإقرار بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات لا يكفي، لا بد أن يجمع الإنسان بين أقسام التوحيد كلها، وهذا أمر واضح في كتاب الله وفي دعوات الرسل. وإن كان بعض الناس ينازع في التقسيم، ولكن المنازعة من باب الجهل في الواقع، لأن هذا التقسيم عرف بالاستقراء من كتاب الله جل وعلا ومن اللغة العربية، فأي آية تذكرها في كتاب الله تدل على هذا. أول ما في المصحف يقول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، فالله يعني كما هو معلوم معناه ومدلوله غير مدلول الرب، ولهذا يقول ابن عباس: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، أما الرب فهو المالك المتصرف. فإذن هذا غير هذا. ثم كذلك قل الرحمن الرحيم، فهذا غيره. هذه أقسام ثلاثة. ويقول جل وعلا في آخر سورة من المصحف: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فجعلها أقسام: الإله غير الرب وغير المالك المتصرف تعالى وتقدس. فلا بد أن يجمع العبد بين هذه المعاني التي لله جل وعلا، ثم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هي توحيد الله بما له هو بما يخصه، أما توحيد الإلهية فهي توحيده بفعلك أنت الذي أمرت به. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.